حدیث 2067 عن عمر بن الخطاب قصة عمر رضی الله عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله بشتن الوقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام ظلمك هبو ادگوتني عبد الله اذنبي وكان يلقب حمارا لقب ويجك حمار بو يعني بيته تنياسي حمار اف حيوان معروف يمعلوم وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن وقت حمار اتهات مجلسه پیغمبري صلوات خود ليبن اخفتنت كانيت گوتن كان يا پیغمبري پتهات عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ودبيجتن پیغمبري صلوات خود السربن سراب خارنوي بو عراقه جلده دابو عرق بدخار جا پیغمبری علیه الصلاة والسلام جلده ده فأتی به یوما فأمر به فجلد روجا کش روجا اینان جار کادی عرق بخار بود پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت رابن جلده لده رابن قطن فقال رجل من القوم ظلامك الصحابي گوت اللهم لعنه يا ربي تشرح ما خدير كي لعنت لك ما اكثر ما يؤتى به ابا چند في كسيت اين نذره ابا شولا خناه لد فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت لا تلعنوه لعنت لنك فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله مش تشتي اجبي كسي الظانم حش خده پیغمبري ويتك جا ذا شيطان هند جرت خد عينت جزائيوش جلدنا جلدت خود خود مش تهنجي لعنت لنائنك.